قال وهذا هو العدل، وهذا هو العدل، يعني هذا الذي فعله هؤلاء تسوية غير الله بالله في المحبة هو العدل المذكور في قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، معنى يعدلون أي يعدلون به غيره، يعدلون به غيره، يعني يجعلون غيره عدلا له، مساويا له، مماثلا له، ندا له، هذا معنى يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون به غيره، بمعنى أنهم يسوون غيره به. والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، يعدلون به غيره في العبادة، فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك يعني مما يبين هذا المعنى قول المشركين في النار لأصنامهم، قول المشركين في النار لأصنامهم، لأن المشركين ومعبوداتهم من أصنام وأوثان ونحو ذلك تكون معهم في النار، إنهم وما يعبدون من دون الله، إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فهم وهم والمعبودات التي يعبدونها من دون الله يكونون في النار، إلا من لم يكن راضيا، من لم يكن راضيا بذلك ولا يرضى ذلك ولا يقبل ذلك، فهذا لا يناله شيء من ذلك. فعندما يكونون مع أصنامهم في النار يقولون مخاطبين لتلك الأصنام التي كانوا يسوونها بالله، يقولون تالله في النار، يقول الأصنام التي معهم في النار يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لكن ماذا ينفعهم عند هذا الاعتراف؟ ماذا ينفع هذا الاعتراف وهم في النار يسلون حرها ويبقون فيها أبد الآباد؟ ماذا ينفعهم أن يقولوا لتلك الأصنام تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يحلفون بالله أنهم كانوا على ضلال، ما يفيد.